كم يكلف بالريالات عتق الرقبة لو كرمتم سمحتكم؟ هذه الأيام نشتري هذه نحو 9000 وترى ب10000 ترى ب11000 تهمها نحو هذه القيمة. نعم جزاكم الله خيرا.